بدأت ببسم الله في النظم اولا. صلاة وتسليما على اشرف الملأ محمد الهادي الامين وآله واصحابه والتابعين ومن تلا. حبيبي يا رسول الله، ان كان يوسف اعطي شطر الحسن فجماله وجمال الدنيا ذرة من نور حضرتك، ان كان عيسى احيا الموتى باذن الله فلقد احييت العالم بعد مواته، ان كان موسى قد كلم ربه على الجبل فقد كلمك الله على بخاف نوره فكنت قاب قوسين او ادنى، ان كان الله قد رفع ادريس مكانا عليا فلقد رفعك الى حضرته الى حظيرة عرشه ورحاب قدسه، ان كان الله قد اعطى سليمان ملكا عظيما فلقد اعطاك الشفاعة لامتك يوم القيامة، عذرا رسول الله ان قصرت في وصف فان جمالكم لن يوصف، جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف، والله لو جبت العباقر كلهم في وصف افضال له لن تعرف، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف احمد ما كفى، والله لو قبر النبي تفجرت انواره للبدر ولا واختفى، تكفيه لقيا بالسماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا، يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. الشيخ علي محمود شميس فقال لقارئنا الشيخ محمد الليسي: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. من هذا المنطلق نعيش الان مع تلاوة قرآنية عطرة نستهل بها فكرات هذه الليلة يتلوها علينا فضيلة القارئ الاذاعي علم مصر الشيخ محمد النيسي، علما بانه سيقرأ الجمعة ان شاء الله عبر موجات الاذاعة من مسجد سيدي خميس بشبين الكوم ان كان في العمر بقية، يتلو فضيلة الشيخ محمد النيسي ما يتيسر من ايات الله البينات، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا اللهم صل على الحبيب الله يا مولاي قال ربي واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد الله يا مولانا عليك يا حبيبي سلام ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا خذ الكتاب بقوة يا Oh,

الله. يا نعم الله اكبر. صل على الحبيب. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. فتمثل لها بشرا سويا. فتمثل لها بشرا سويا. قال إنما الدم قالت أنى يكون لي الولد الله يا سيدنا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم قال إنما Oh! ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال Don't fall. الله أكبر. فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليت قد جعل ربك تحتك سريا فنادى من تحتها ألا تحزن من البشر أحداً فأشار صبي. فأشارت إليك فأشارت إليك قالوا كيف نكلم من دي صبي. يا سلام يا اخي يا سلام. طلع الحبيب. فأشارت إليك قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي قال سيدنا الشيخ عبد العزيز. سيدنا الشيخ عبد العزيز سيدنا الكبير قال إني عبد وجعلني مباركا أينما كنت يا سلام. الله وفا بوالدك وبر بوالدك ولم يجعلني جبارا والسلام علي يوم ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله والله العظيم لكبها كان. طب والله لكبها كان. يا سلام. ذلك عيسى بن مريم يا ما قول الحق والله العظيم لكبها كان. طب والله لكبها كان. يا سلام. يا سلام. ذلك عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد